الله عزاء ليس العلم تحصيلا فقط، انما العلم نور. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لما اذهب الله بصر الامام عبد الله بن عباس وكان بصيرا قبل ذلك، فلما ذهب بصره قال ان اذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا وفي فمي صارم كالسيف مشهور. القدوة، القدوة التي افتقدناها. اسلام اذا صلح صلحت الامة، العلماء والامراء، واذا فسد فسدت الامة. اما العلماء فقد تركوا مصر وعقدوا العقود مع الدول البترولية وتركوا الميدان خاليا في مصر ترتع فيه المبادئ الشيوعية، وآن لها ان ترتع. واما الامراء فقد كان ابو بكر الصديق خير قدوة. يوم مات ابو بكر لم يرض ان يكلف المسلمين درهما ولا دينارا. حكم المسلمين 30 شهرا، وبعد ذلك حسب الذي اخذه من الخزانة كمرتب له، ثم بعد ذلك دفعه جميعا ولم يرضى ان يقبل اجرا على الحق. واما امير المؤمنين عمر فكان يقول لاهل بيته اتقوا الله يا آل عمر فان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحم. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلم لبيت المال رديها. واما عثمان فقد جهز جيشا باكمله، تبرع ب1000 بعير محملة زيتا وزبيبا وتمرا، ووضعها في رصيد في بنك الرحمن جل جلاله. واما علي فكان اذا جن الليل وارخى سدوله تمثل في محرابه وقبض على لحيته وبكى بكاء الحزين وتململ تململ السليم وقال يا دنيا غري غيري الي تعرضت ام الي تشوقت، هيهات هيهات هيهات هيهات، لقد طلقتك 3 لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. من قلة الزاد وبعد السفر ووحدة الطريق. لم يكن يملك 60 سيارة شفرليه ومرسيدس، لم يكن هناك سيارة لكذا واخرى لكذا، انما كان يقول يا دنيا غري غيري غري غيري، الي تعرضت ام الي تشوقت. انني عندما اقف امام هؤلاء العمالقة اشعر بقشعريرة تنتاب بدني وكأني أقف في وهدة سحيقة وأصل بناظري إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ذراها. هؤلاء الناس الذين لم يستطع الغرور أن يقتحم عليهم أسوار أنفسهم المنيعة، لم يكونوا ذوي حراسة ولم يكونوا ذوي مظاهر خداعة، إنما كان الواحد منهم ينام تحت شجرة ويضع يده تحت رأسه وهو أمير المؤمنين. كان خالد بن الوليد قدوة، فتح الروم والفرس وجردت تركته بعد موته كم مليونا وضعها في بنوك سويسرا، لم يترك الا فرسا وسيفا كان يجاهد بهما. كان عمر بن عبد العزيز قدوة، مات وترك 15 ولدا، وسئل وهو على فراش الموت ماذا تركت لأولادك، فقال تركت لهم تقوى الله، إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كانوا غير ذلك فلم أترك لهم شيئا يستعينون به على معصية الله. كان صلاح الدين قدوة، حارب الصليبيين واسترد المسجد الاقصى وارض فلسطين من بين انيابهم، ومع ذلك كان لا يملك بيتا يسكنه، وقيل له لما لا تتخذ لك بيتا ايها القائد، فقال وما افعل بالبيت اذا كنت انتظر الشهادة كل لحظة، يكفيني صهوة جوادي وخيمة اقضي بها الليل في الميدان. صلاح الدين الذي لم يرى مبتسما طول حياته، وقيل له لم لا تبتسم يا صلاح الدين، فقال استحي ان يراني الله مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين، فما بالنا نلهو ونلعب، وما بالنا نمرح ونفرح، وما بالنا نسهو وننسى، ما بالنا؟ هل استرد في الارض؟ هل عاد المسجد الى ايدي المسلمين؟ لماذا لا نتقي الله في الناس؟ ولماذا لا نتقي الله في معاملتنا؟ ايها السادة الاعزاء، لو تخلى الناس جميعا عن الاسلام فان الدين ربا يحميه.